بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 71 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة. هذا التبويب من الإمام النووي في الفرق بين شهيد المعركة وبين من جاءت الأدلة بوصفهم بالشهادة دون ذلك. وشهيد المعركة هو أكمل الشهداء وأعظمهم أجرا وأكبرهم عند الله قدرا، ولهذا من أحكامه في الدنيا لا يغسل، يبقى عليه أثر عبادته في شهادته، ولا يمسح عنه الدم ولا يكفن إلا بثيابه التي مات بها، ولا يصلى عليه. والشهداء الذين جاء ذكرهم في الأدلة كما سيأتي هو ذكر الشهيد في ثوابه وأجره، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويرجى لهم أجر الشهادة في ثوابها، وهم متنوعون على حسب ما جاءت به هذه الأدلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمك الله، الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. نعم. واللي بعده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. في هذين الحديثين ينوع صلى الله عليه وسلم أنواع الشهداء، فإنه لما سألهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل شهيدا في سبيل الله. قال: إذن الشهداء في هذا قليل، لما سبق من علم الله له أنه لا يجاهد إلا القلة والندر، والقلة من أهل الإسلام. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشهادة. في حديث أبي هريرة قال: الشهداء 5، وإذا ذكر العدد ثم عدد بعده المعدود فالعدد مراد. المبطون شهيد، أي من مات بالبطن، وفي الحديث الثاني: ومن مات في بطنه فهو شهيد، فهو شهيد. والغريق شهيد، أي من مات غرقا سواء في بحره أو في ماء، في بئر، في مسبح. ومن مات بالطاعون فهو شهيد، يسمى مطعون، أي أصابه الطاعون. والطاعون على الصحيح أنه كل وباء فتاك، لا يخص به الطاعون الذي تنقله الفئران والجرذان عزكم الله والحاضرين، بل كل وباء فتاك يسمى طاعون، يشمل الأوبئة العامة: كوليرا، كورونا، وما كان في مثلها. والمرأة تموت في حملها فهي شهيد، والهدم شهيد، من مات بالهدم، انهدم عليه بئره، انهدمت عليه داره، أصابهم الزلزال فسقطت عليهم بيوتهم فماتوا بجراء ذلك، فهذا يسمى بالهدم. ويدخل فيه من يموت بالحوادث، فإنها في حكم الهدم بل أشد. فهؤلاء كلهم شهداء، وسيأتي أيضا من مات دون ماله ودون عرضه ودون نفسه فإنه شهيد، أي له أجر الشهادة، له أجر الشهادة، وإن لم يوافق ويكون كالشهيد في المعركة في سبيل الله. ولكن ثمة ملحظ ها هنا، أن العبد بنيته وصلاح قصده يبلغ عند الله ما لا يبلغه العاملون سواه في عمله، لأن محل نظر الله إلى عبده هو إلى قلبه وإلى قصده ونيته. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الله إلى قصدك وإلى نيتك أيها العبد وأيتها الأمة. واللائق بل واجب على المؤمنين أن يحسنوا ما بينه وبين الله في نياته، ويؤمل بربهم خيرا رجاء به وثقة بوعده وحسن ظنا به. هذا المحل هو محل تضعيف الثواب بين العبد وبين ربه سبحانه العلي الوهاب. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتفق على صحته، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، أي ذادا وذابا عن ماله أن يناله الصائل العدو، فهو شهيد. وذكر المال فدخل فيه ما هو أعلى منه، ما أعلى من المال؟ النفس. فمن قتل دون نفسه شهيد. وأعلى من المال عند الأسوياء العرض، وأعلى منهما الدين. فلما ذكر الأدنى دخل فيه الأعلى. وهذه قاعدة مضطردة في الأحاديث، يعبر صلى الله عليه وسلم بالأدنى فيدخل فيه الأعلى. ومثاله ما سبق لنا في الأضاحي في الحديث المخرج عند أهل السنن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها. عبر بالأدنى العور، طيب العمياء من باب أولى وآكد. ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها، إذن الكثيرة من باب أولى. وهكذا، فإذا عبر بالأدنى دخل فيه في باب الأحكام وباب المثوبات ما هو أعلى منه. نعم. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل الإيش؟ ترى مر علينا يا أخواني العدوي، لأنه من بني عدي من قريش، وهو من أبناء عمومة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسبقوا إيمانا من عمر وأسبقوا شهادة، فإنه من قتلى حرب الردة في معركة الحديقة حديقة اليمامة. وكان عمر رضي الله عنه يتوجد عليه، وسعيد هذا كنيته أبو الأعور، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان ممن نابذوا دين المشركين في مكة ولم يرضى بشركهم ولا بذبحهم على الأنصاب، وكان يغاير أهل مكة. فقد جاء في السير أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنا ورسول الله في ناحية التنعيم نشتوي شواء، يعني إيش؟ كاشتين، أنهم خرجوا إلى الخلا يشتوون. فمر بهم زيد بن عمرو بن نفيل، هذا والد سعيد، فقال زيد بن حارثة: هذا زيد بن عمرو بن نفيل يا رسول الله. قال: قم فادعه يطعم معنا، اللهم صل وسلم عليه. فانتقل إليه زيد فقال: أيها الشيخ، انزل فاطعم معنا. فنظر إليهما وقال: أنا لا آكل مما تذبحون عليه. ظن زيدا ورسول الله على طريقة أهل مكة ممن يذبحون على النصب، فتورع وتنزه أن يطعم منهم، وهذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: حتى إنه رضي الله عنه لما عددهم لم يذكر نفسه، عدد التسعة لئلا يفتح على نفسه باب العجب وباب الاغترار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا يفسر ما جاء في إجمال حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يريد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطه. قال: إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار، لأنه ظالم وصائل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. استجير بالله عز وجل، فإذا كان الدفع عن الإنسان في نفسه وفي ماله ينال الشهادة، كيف لو دافع عن وطنه محتسبا بذلك الأجر عند الله؟ تضاعف الأجر. بماذا؟ بعظيم نيته التي نواها وبقصده الذي قصده. نعم. باب فضل العتق. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. لما ذكر الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو المدخل الوحيد الذي ينشأ منه العتق في شريعة الإسلام، فإنهم كانوا يتملكون بالسرق والنهب والغصب والقهر والتوارث، أبطلت الشريعة ذلك كله إلا من باب واحد هو باب الجهاد في سبيل الله، وذلك إذا رأى ولي الأمر استرقاق المجاهدين الكفار، لأن استرقاقهم لمصلحتهم الدنيوية والأخروية. مصلحتهم الدنيوية أجلها أن ينجوا من أين؟ من القتل. ومصلحتهم الدنيوية والأخروية أن يعيشوا مع المسلمين، فيرون الإسلام في سماحته في يسره، يرون توحيد الله فيدخلون فيه. ولهذا انظروا إلى جل إن لم يكن كل من تسري وصاروا من موالي المسلمين، أجدادهم وآباؤهم على دينهم وعلى مللهم، أولادهم دخلوا في الإسلام. هذا الإمام البخاري، شو اسمه؟ محمد بن إسماعيل. ها بعد قبله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة. بردذبة اسم إيش؟ اسم فارسي. البخاري لأنه من تلك الجهات، الجعفي لأن أجداده كانوا موالي لبني جعف واعتقوه، وهكذا في أهل الكتب الستة وفي غيرهم، آباؤهم كانوا على ملل أقوامهم ثم أسلموا، فهذا من نتاج الرق فعتقوا به. ولهذا الرق يعرفه الفقهاء رحمه الله بأنه عجز حكمي، ما هو بعجز بدني، عجز حكمي. ما سببه؟ الكفر بالله. فسدت الشريعة أبواب الاسترقاق إلا من باب الجهاد، إذا رأى ولي الأمر استرقاق الأسارى ووسعت في المقابل باب العتق، فجعلت في الكفارات العتق، كفارة اليمين فيها عتق، كفارة الجماع في نهار رمضان فيها عتق، كفارة قتل الخطأ فيها عتق، كفارة الظهار فيها عتق، وجعلت أيضا العتق مندوح إليه من فضائل الأعمال، وهذا الباب يدل عليه. فهذا وجه ارتباطه من فقه المصنف بإعقاب هذا الباب لباب الجهاد في سبيل الله. وفك رقبة أي اعتاقها من الرق ومن العبودية، لا اعتاقها من حد السيف الأملح، هذا ما يسمى فك رقبة، هذا يسمى تنازل عن القصاص والقود، إما بمقابل أو لوجه الله جل وعلا بلا مقابل. وهذا مما يسوغ الآن وينتشر اختلاط المصطلحات فيه، فيظن الناس أن فك الرقاب من القصاص أنها اعتاق للرقاب، لا، اعتاق الرقاب الذي جاء فيه الفضل في الأحاديث هو إخراجها من أين؟ من رق العبودية وذلتها إلى سعة الحرية وسماحتها. وهذا العتق ندبت فيه الشريعة إليه وحثت عليه ورغبت فيه في جزيل الأعمال، حتى أن من أعتق رقيقا مملوكا في لله أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار، حتى بفرجه يعتق فرجه. وهذا من تشوف الشريعة وتطلعها وحثها أهلها على المبادرة إلى العتق. ولم يزل أهل الديانة وكانوا يملكون الرقاب يمنون عليهم بالعتق يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. زماننا هذا انقطع فيه الرق إلا نادرا، فبالتالي لما انقطع سببه الصحيح وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. هذان الحديثان دل على فضل العتق. ففي الأول: من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار، حتى ذكر الفرج تأكيدا على هذا الاعتاق، يعتق الله بفرجه فرجه من النار. وفي الحديث الآخر المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ وهكذا كانت همة الصحابة يسألون عن فضائل الأعمال وعن كرائمها لعظيم الهمة وما في نفوسهم من المبادرة والمسابقة، ما سألوا عن أرداها وإنما سألوا عن كمالاتها رضي الله عنه. فقال: إيمان بالله، لأن الإيمان هو أساس الأعمال وهو أهمها وأعظمها، بل هو أعظم ما أمر الله به وهو قاعدة الدين، وبالتالي ما يخرم الإيمان هو أعظم ما نهى الله عنه في الشرك والكفر والنفاق الأكبر. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم سئل عليه الصلاة والسلام: ما أعظم الرقاب أجرا؟ قال: أنفسها عند أهلها، ما لها قيمة في نفاستها، إما لما له من مهنة، وإما لما له من عمل، وإما لما له من أصل، فتكون هذه الرقبة نفيسة عند أهلها وأغلاها ثمنا. كان الإنفاق في الإعتاق بهذا المعنى أعظم أجرا. ويا لله، كم نال الصديق أبو بكر رضي الله عنه في هذا من السبق، فإن الله جل وعلا أعتق به العدة من سابقة الصحابة: بلال ونسيبة وياسر وعمار، أعتقوا بسببه وببذل المال له وخباب بن الأرت في بعض الأقوال. نعم. باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا الإحسان إلى المملوك. من هو المملوك؟ ترى الخدم والعمالة عندكم ما هم مماليك كما يظنها بعض الناس، وهذا الظن كنا نظنه غريبا لكن صار شائعا ذائعا للأسف. يظنون أن الخدم عندهم من السائقين والخادمات مماليك، وكذلك الرعاة عند أهل الإبل وأهل الغنم، والعمال في المزارع ما هم مماليك، هذول مستأجرون، بينك وبينهم عقد إجارة. وإن كان يأتي في الأدلة تسميتهم بالخادم، الخادم في الشرع هو المملوك، لكن الخادم الذي يخدمك بمقابل ليس مملوكا. الإحسان إليهم والتفضل عليهم من الأعمال الصالحة ومن الصدقة. وفي آية الحقوق العشرة في أول الربع من سورة النساء يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم. الإحسان إلى ملك اليمين بعدم ظلمهم وأخذ حقوقهم وكتمهم أموالهم كما يحصل من بعض الجبابرة للأسف، يظن نفسه سيدا على هذا العامل وعلى هذه الخادمة. وهذا كما يكون في الرجال يكون أيضا في النساء، خصوصا إذا تنافرت الطباع بينهما، تنافرت الطباع أو صار هذا حار وهذا بارد، أو هذا عنيد وهذا عنيد، يذهب يظلمهم ويخصم منهم بما يدعيه أنهم تعدوا واستنقصوا من حقهم فيه. الله أمر بالإحسان للمماليك، وهؤلاء العمالة أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم والعدل معهم فلا تظلمهم. نعم. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. هذا حديث المعرور ابن سويد أنه رأى أبا ذر عليه حلة، ورأى مولاه أي مملوكه عليه حلة مثلها، فسأله عن ذلك. لبس أبو ذر وألبس ذلك أيضا من ألبسه مملوكه بمثل لباسه، والحلة عباءة تسمونها بشت مشلح، وتسمى بعض الجهات قباء أو جوخة، تختلف أسماؤها وأوصافها. فأخبره أبو ذر بأنه كان بينه وبين أحد الصحابة شيء فسابه، فعيره بأمه قال: يا ابن السوداء. فبلغت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فغضب ونهر أبا ذر على سابقته، لم يجامله، نهره: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله جل وعلا تحت أيديكم، يعني هؤلاء إخوان لكم وإن لم يكونوا في أخوة النسب، إنما أخوة الطبيعة، كلكم من بني آدم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هذه نعمة الله عليك أنه جعلك الأعلى وهؤلاء الأدنى، حتى أنت أيها المنفق وأيها الغني أرحم من تحت يدك ممن يعملون عندك أو ممن هم أقل منك حالا وشأنا. قال عليه الصلاة والسلام: فأطعموه مما تأكلون. لا تقول هذا طعام الخدام ما يليق بنا، هذا كبر وتعالي. وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، كان العمل شاقا أعنه عليه وإن كان خادما عندك، سواء بالأجرة أو خادما بملك رقبته وملك يمينه. وهذا فيه عدل هذه الشريعة وسماحتها، وفيها نهيها أهلها عن التعالي وعن الكبر وعن التعاظم. حتى أنتم يا من الله من عليكم بهذا المال وبالانتساب لهذا البلد، احذروا يا أخواني البطر على من جاءوكم مفارقين أوطانهم، مفارقين أهليهم وأولادهم، يطلبون كسب العيش. ترك هكذا كان آباؤكم وأجدادكم، ارحموهم، وإلا فإن سنن الله عز وجل دوارة، قادر على أن يجعلهم فوقكم كما أنتم الآن فوقهم. اللي يقدمون الآن من شرق آسيا كانوا أهلنا يذهبون إليهم يعملون خداما عنده. نعم، أنا جدي عمل في بنبي يا أخواني، جدي الواقف. الله من علينا بهذه النعم، وهذا يوجب مع شكر الله لها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ألا تظلم، ألا تتبطر، تتفشخر عليهم لما جعلك الله عز وجل أعلى منهم. انتبه، وإلا فإن الله عز وجل رقيب، وهو أيضا حسيب، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل ولا يرضى الظلم، يأباه وحرمه على نفسه وجعله بينكم يا معشر عبيده محرما فلا تظالموا. يحصل شيء بينك وبين الخدم مغاضبة، أرضه واسترضه. إن لم تتوافق أنت وإياه الحمد لله، سرحه ولا تظلمه، لأن يدك فوق يده ولأنه تحتك في المهنة وفي الخدمة. الله المستعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. انظروا إلى كمال الشعور وهذا الإحساس المرهف منه عليه الصلاة والسلام. إذا أتى خادم أحدكم بطعامه إن لم يجلسه معه يطعم معه فليمد له اللقمة واللقمتين والمدة والمدتين، لأنه الذي تولى هي هذا الخادم علاجه، هو اللي طبخه وسنعه وجهزه وهيئه. هذا فيه مراعاة الشعور، ولئلا يحس في نفسه أنك فوقه، بل يحس بتواضعك معه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر أمر إرشاد، أمر للإرشاد. فإن كان لا يستريح هذا الخادم إلا بأن يطعم وحده يأخذ راحته أو مع أمثاله، فيراعي ذلك ويعطيهم من رأس الماعون، ما هو من فضلتك، من كريم الطعام الذي تقدمه لنفسك ولأمثالك. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نقف على هذا الموضوع، باقي شيء ولا على الباب؟ انتهى الباب. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم، كم سؤال ذا؟ هل هم الكبر أم لا؟ كم سؤال هذا؟ ثلاث أسئلة في سؤال واحد. هل هو صحيح؟ وهل أنت آثم؟ وهل هم الكبر؟ تخير واحدة منها. أي نعم، أنا خابر، نبي ينفتح الباب علينا فقرات ألف وباء وجيم ودال. ها؟ نعم. الحديث في النهي عن إرخاء الثوب والإزار دون الكعبين حديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولم يذكر فيه كبرا أو خيلا. وجاءت أحاديث أخرى في وعيد آخر لمن أرخى ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، والله أعلم. نعم تفضل. نعم، من قتل في سبيل الله يشمل أمرين: قتل الشهادة، فهذا هم أكمل الشهداء، وأكمل الشهداء حمزة، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله له. ويدخل في القتل في سبيل الله أي في سعيه إلى عبادة، صار له حادث قتل، أصيب بمرض وهو سائر إلى عبادة في أداء نسك وأمثال ذلك، فهو في سبيل الله، والله أعلم. نعم سم. نعم، من كان شهيدا دون شهيد المعركة كالمبطوني والغريقي والهدمي والمطعون بمرض الطاعون والمرأة تموت بحملها والغريق، هل هو يشفع لسبعين من أهله؟ وجهان لأهل العلم: قيل إنه خاص بشهداء المعركة كما جاءت فيها موارد الأدلة وسياقاتها، وقيل بالعموم، والله أعلم. نعم تفضل أنت. نعم أي من هو الرجل؟ ما عندك تنسى، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، شو اسمه؟ لا مو بسعيد، أبوه زيد ابن عمرو بن نفيل. نعم، لما دعاه لي يطعم معهم، ها ما هو بيدري أنه رسول، لأنه ما بعد صار النبي رسولا صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن عمرو مات قبل البعثة. سم. أي لا غير صحيح. نعم، شهيد المعركة يا أخواني لم يحرم الله الأرض على أجسادهم، إنما التي حرم الله الأرض على أجسادهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن من الشهداء من بلغ مع الشهادة الصديقية فقرب من منازل النبوة فحرمت الأرض عليه. لا مطلق الشهداء، لا مطلق هؤلاء الشهداء. سم. ها؟ نعم، من مات بالحريق ومن مات غريقا والمبطون والهدم، كل هؤلاء شهداء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.